سيدي أبو القاسم يا رسول الله، يا سيد العقلية خير الورى، ديانا نصيح إلى الحياة مبشرة، أدعوك فينا بالقرآن المهدية، وطلعت في الأكوان بشرا نيرا. والله ما خلق الإله ولا ورى، بشرا يرى محمد النبي ورى. والذي بعثك بالقرآن إلى حق ونور لمن أراد الهدى. صلى عليك الله وعلى من هدى، ما هبت من شهر ومنع حتى رميت الحق منه. يقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أي لوحة المنون عهد كريم للآيات بين البينة، وذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء لا تمدن عينيك إلى ما إن الذين فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين سبح بحمد ربك سبحانه وتعالى عما يشركون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم Oh, no! لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسكنون Mm-hmm.